بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت امرأتي عاقرا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب أنى good. كان تقيا فأداء المطاف قالت يا ليتني مت قبل هذا Thank you. أتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والسلام علي يا رب. والسلام علي يوم ولدت

واسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال وَبَقَضُوا اللَّهُ